والذكر والتسبيح والصلاة على النبي على قد ما تقدر بقى، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. أحب أبشر برضو حبيبي اللي بعتوا لي رسائل الفترة الأسبوع اللي فات ده كله وتواصلوا معايا في مسألة حسن الخاتمة وعلامات حسن الخاتمة. ناس كتير جدا كانوا فرحانين جدا بيقولوا والله ما كنا نعرف إن اللي يموت غريق وهو بيصلي، يعني يكون انسان مصلي وقدرا مات في العبارة ولا بتاع انه يموت شهيد. طبعا دي درجه من درجات الشهاده ان شاء الله. قالوا ما نعرفش ان لو والدنا مات وهو بيحج ان دي برضه يعني انه يبعث ملبيا يوم القيامه، ما كناش عارفين الموضوع ده. بعضهم بيقول كنتش اعرف ان امي لما ماتت بداء البطن ان شاء الله دي درجه من درجات الشهاده. بعضهم بيقول لما امي ماتت وهي كانت بتولد ما كنتش اعرف ان دي درجه من درجات الشهاده وهكذا. فانا ابشر هؤلاء جميعا وابشر ايضا كل من مات قريب له يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إن شاء الله ينجو من عذاب القبر، وإن كان سينجو من عذاب القبر فمن باب أولى أنه سينجو من عذاب النار وسيكون من أهل الجنة إن شاء الله جل وعلا. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. تعالوا نكمل بعض الأمثلة الفضلة ثم نتكلم في نهاية الحلقة إن شاء الله عن الطريق إلى حسن الخاتمة، عشان نبدأ بقى في الحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم عن الخوف من سوء الخاتمة. إيه أسباب سوء الخاتمة؟ إيه علامات سوء الخاتمة؟ هنشوف علامات سوء الخاتمة عند الموت وعند التكفين وعند التغسيل وعند التكفين وعند الدفن. كل هذه علامات هنعرفها إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله، وهنتكلم عن إيه الأسباب اللي تؤدي الإنسان لسوء الخاتمة وكيف ينجو الإنسان من سوء الخاتمة بفضل الله سبحانه وتعالى. وهنذكر نماذج فعلا تخلع القلوب لسوء الخاتمة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم يا رب العالمين حسن الخاتمة. نسأل الله عز وجل باسمه الودود والرحيم والتواب والشكور أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. قولوا آمين. وبالله عليك طول ما أنت سمعني في الحلقة كده، بالله عليك وبالله عليك مش عايز حد يعطل لسانه عن الاستغفار. أنا مش هشغلك، مش هقول لك اقعد نوع في الذكر لأنك ممكن تتلخبط. وأنت قاعد قدامي استغفر ربنا سبحانه وتعالى، عشان ربنا يبارك لنا في المجلس ده ويكون مجلس رحمة علينا جميعا. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لعل وعسى حد فينا يطب ميت الآن ويمكن أكون أنا، فاهم إزاي؟ فنموت على استغفار، ومن مات على شيء بعث عليه. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا جميعا بخاتمة أهل السعادة. تعال نشوف بقية الأمثلة. المثال بتاع النهاردة أو الأمثلة بتاعة النهاردة نبدأها بصحابي جليل أوي أوي. حقيقة قصته بتأثر فيها جدا لدرجة أنا مرة في يوم الأيام عملت له خبة خاصة بيها هو اسمها واهتز عرش الرحمن. طبعا عرفته طبعا الصحابي الجليل دوت سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا سعد بن معاذ يا جماعة حاجة غريبة جدا. سعد بن معاذ في خلال 6 سنوات فقط اهتز لموطيع عرش الرحمن. حضرتك ممكن تكون التزمت مثلا من 20-30 سنة ورغم ذلك يعني لسه ما اتغيرتش، أو ممكن لسه لحد الآن لا ختمت القرآن. يعني أنا بسأل الشاب أو الأخت اللي التزموا من 20 سنة أو من 10 سنين، بالله عليك هم 10 سنين ما كانوش كفاية إنك تختم القرآن؟ قول لي طبعا كفاية، ده 8 شهور كفاية. وأنا أعرف شباب ختموا القرآن في 2 شهر حفظ مش قراية، واخد بالك؟ وأعرف شباب ختموا القرآن في 4 شهور، سبحان الله. طيب أمال إيه اللي عطلك؟ 10 سنين كنت بتعمل إيه؟ والله أنا بس يا دوب يعني التزمت، يعني أنا صليت وبس. لا، الصلاة مش هي الالتزام كله. احنا عايزين صلاة، عايزين عبادة، عايزين نوافل، عايزين صيام، عايزين ذكر، عايزين استغفار، عايزين قيام ليل، عايزين حياة القلب، عايزين أعمال القلوب، توكل وإنابة وتوبة ويعني وتسليم وحسن ظن بالله وانقياد، عايزين بقى الأعمال القلبية الجميلة ديت، عايزين فعلا نشتغل صح، عايزين الدار الآخرة تعمل لنا شهادة ميلاد جديدة. أنت من مواليد كام؟ النهاردة كام؟ النهاردة مثلا أنا والله ما فاكر النهاردة كام، 4 5 4 6 4، خليها 6 4، يبقى أنا من مواليد 6 4. خد بالك اعتبر نفسك ميلادك الحقيقي من ليلادي إن شاء الله، ونبدأ صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى. سعد بن معاذ لما أسلم يا جماعة أسلم وعنده 30 سنة، عشان اللي لسه ما التزمش ما يقولش يا هو أنا لسه بقى هلتزم دلوقتي وبعد ما شاب ودوه الكتاب أهو 30 سنة. وإحنا قلنا في الحلقة الماضية إن عمر بن الجموح أسلم وعمره 61 سنة أو 62 سنة، يعني عدى 60 سنة، ورغم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام رآه في الجنة، فرآه يطأ برجليه العرجاء في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ده عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام فوق 60 سنة وأسلم وكان في الجنة بفضل الله وكلمه الله بلا حجاب. أسلم وعنده 30 سنة واستشهد وعنده 36 سنة، 6 سنوات مش بقى أنجز إنجاز عادي، اهتز لموته عرش الرحمن، عرش مالك الملك وملك الملوك اللي ما حدش في الدنيا يخطر على باله مدى عظمة عرش مالك الملك وملك الملوك. عرش الرحمن يهتز الموت سعد، يعني يهتز، اهتز فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ رضي الله عنه من كثرة الأعمال الجميلة التي قدمها. وأنا أكتفي بس بذكر ثلاث مواقف بسرعة كده علشان يعني نشوف المواقف الثانية. سعد بن معاذ لو تفتكروا يوم ما راح له مصعب بن عمير، هو ما راحش مخصوص، راح مصعب بن عمير كأول سفير للدعوة إلى الله في المدينة المنورة. أول ما راح هناك يا جماعة فبدأ يدعو إلى الله عز وجل، وسعد بن معاذ أنا بختصر القصة أسلم على يد مصعب بن عمير. لما أسلم على يد مصعب بن عمير في نفس الليلة جماعة الخير، ما قالش بقى خلاص بقى الحمد لله أديني اهتديت وبقيت كويس، لأ، شغل الدين الله سبحانه وتعالى خلاص بقى من هنا ورايح أقدم كل ما أستطيع. قام سعد بن معاذ وراح لقبيلة بني عبد الأشهل، للقبيلة بتاعته، راح بنادي يا بني عبد الأشهل، قالوا ماذا تريد يا سعد؟ قال ما تعلموني فيكم؟ قالوا سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا، يعني أنت اللي فينا بقى واخد بالك. فشوف وجوه ذكاء بعمل إزاي؟ قال لهم طيب فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله. يقول الراوي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. الموقف الثاني في يوم غزوة بدر، يوم غزوة بدر عدد المشركين قد عدد المسلمين ثلاث مرات، وفوق ده كله عدد المسلمين نفسهم ينقسم نصين، عدد الأنصار ضعف عدد المهاجرين، يبقى أعباء الجهاد على مين؟ على الأنصار مش على المجاهدين، أكتر ناس هيبقى مطلوب منهم البذل هم الأنصار. طيب بس النبي خد بقى باية العقبة الثانية على الأنصار إن هم ينصروا داخل المدينة مش خارج المدينة. طب غزوة بدر خارج المدينة النبي يعمل إيه؟ صلى الله عليه وسلم فقال أشيروا علي أيها الناس. فتقدم الصديق أبو بكر وعمر والمقداد وتكلموا وأحسنوا، بس المشكلة إن الثلاثة من المهاجرين. فأراد النبي أن يستوثق من أمر الأنصار فقال أشيروا علي أيها الناس. ففطن لذلك صديق الأنصار ضفنا للادي سعد بن معاذ وقال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله، بالله عليك أخوي وحبيبي وبالله عليك أختي احفظوا الكلام ده واسمعوا الكلام ده بقلوبكم، لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. قال أجل، اسمع بقى كلام الغالي، قال فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا وموافقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك فسير بنا على بركة الله يا رسول الله. الله أكبر. الرواية الثانية إن سعد بن معاذ قال له يا رسول الله لكأنك ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار، أنا بكلم بالنيابة عنهم، فضعا حيث شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت، فوالله لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان، بين النبي وبين البركة من غمدان 13 قبيلة عايزين يقتلوه، لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا معك من دونها حتى تبلغ، فسير بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه وقال سيروا وأبشروا، والله إن الله وعدني إحدى الطائفتين الحسنيين إما النصر وإما الشهادة، والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكاني هذا، هنا يتقتل فلان هنا يتقتل فلان. ده كان الموقف الثاني لسعد بن معاذ. الموقف الثالث والأخير في بني كريظة، تعرفين إن سعد بن معاذ كان انقطع يعني العرق بتاعه اتقطع في ضرب بسهم كده في غزوة الخندق، فطلب من ربنا وسأل المولى عز وجل أن يجعل الدماء لا تنزف وأن يوقف هذا النزيف حتى يقر عينه من بني قريظة، خد بالك، فتوقفت الدماء عن النزيف. شوف بقى دعاء الإنسان بقى، يعني فعلا رب أشعث أغبر ذي تمرين لو أقسم على الله لأبره. فالمهم اللي حصل يا جماعة إن سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه لما قال كده وقف النزيف، جه بقى في النبي عليه السلام اراد ان هو بقى يعني ايه يعني يصفي حساباته مع عهود بني قريظة انه خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فارسل لسعد بن معاذ عشان يحكم في بني قريظة. اشمعنى سعد؟ عارف ليه؟ اصل قبل الاسلام كان سعد بن معاذ كان صديق وحبيب ليهود بني قريظة، وبعد الاسلام هم مش واخدين بالهم ان خلاص بقى في مفاصله بين الحق والباطل وبين الكفر وبين الايمان، ولا يمكن يجاملهم على حساب ربنا. الشاهد في الموضوع ان قال النبي عليه السلام قال ارسلوا سعد بن معاذ ليحكم في بني قريظة. دخل سعد بن معاذ واول ما شافوه بني قريظه قالوا بس حبيبنا بقى ابو عمرو سعد بن معاذ. قالوا يا ابا عمرو حلفائك وندمائك بقى حبايبك بقى ما تنساش بقى القعده الحلوه اللي كنا بنقعدها مع بعض. فقال لقد ان لسعد بن معاذ ان يقول كلمه الحق لا يخشى في الله لومه لائم. فدخل قال النبي صلى الله عليه وسلم احكم فيهم يا سعد. فقال سعد يا رسول الله اني احكم فيهم ان تقتل مقاتلتهم وان تسبى نساؤهم وذراريهم وان تقسم اموالهم. فقال النبي والله يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. في اللحظه ديت قال سعد بن معاذ اللهم ان كنت قد ابقيت على نبيك شيئا من حرب قريش فابقني لهم، وان كنت قد انهيت حرب النبي مع قريش فاقبضني اليك. خلاص بقى انا مش عايز حاجه من الدنيا. فانفجر كلمه يعني الجرح بتاعه وسالت الدماء وبدأت تفيض روح سعد بن معاذ. الله أكبر، بدأت تفيض روح سعد بن معاذ والنبي صلى الله عليه وسلم في غاية الحزن والأسى، وكان يبكي بكاء مريرا على موت سعد بن معاذ. وإذا بجبريل عليه السلام ينزل من فوق السبع سماوات ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عرش مالك الملك وملك الملوك جل وعلا قد اهتز لموت هذا العبد الصالح، لموت سعد بن معاذ. فقال النبي مبشرا أصحابه كما في الصحيحين قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. جاءت أمه كما ورد في رواية الحاكم بسند صحيح، جاءت أم سعد بن معاذ وصاحت صرخت حزنا على ولدها. فقال النبي يا أم سعد ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ الله أكبر. في رواية ثالثة عند ابن سعد بإسناد حسن أن الصحابة لما شالوا جنازة سعد بن معاذ وكان طويل جدا وضخم جدا قالوا ما وجدنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يمنعه أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. الله أكبر. إيه رأيك في حسن الخاتمة دي؟ رجل اهتز لمغطي عرش الرحمن، شيعه 70,000 ملك، خد بالك كان أول من ضحك الله له واهتز له عرش الرحمن، وأشياء عظيمة جدا حدثت لسعد بن معاذ. كل ده شباب في 6 سنوات، 6 سنوات فقط اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. تعال نشوف المثال الثاني من أمثلة حسن الخاتمة الجميلة، وأنا بذكر لك الأمثلة دي ليه؟ عشان تشوف وتتحرك بقى، عايزك تتحرك وتحس بالمعنى ده. 6 سنين الرجل ده رضي الله عنه وأرضاه اهتز لموتي عرش الرحمن. انت قدمت ايه في 20 سنة؟ انت قدمت ايه في 30 سنة؟ انت قدمت ايه في عمرك كله؟ حبيبي اخويا في الله عايزك يكون لك بصمة، ومش هنسى الكلمة دي وانا قلت شعرنا في الدار الاخرة دائما وابدا. وماذا اعددت لها؟ اعددت ايه للدار الاخرة؟ اعددت ايه لليوم اللي هتقف فيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى؟ انا ما يهمنيش اخلص الحلقه في قد ايه، ما يهمنيش اخلص السلسله في قد ايه، يهمني ان قلوبنا تفضل حيه. اقسم بالله لو حلقات دار الاخره قعدت معانا 100 حلقه 200 حلقه انا لا يعني لا افطر ولا امل، المهم ان احنا يبقى قلوبنا حيه على طول، مستحضرين ان احنا بنتكلم عن دار اخره، مستحضرين ان احنا بنتكلم عن ان في يوم هنقف فيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى سيسالنا فيه عن كل صغيره وكبيره. أخوي وحبيبي وماذا أعددت لها؟ قدمت إيه؟ سعد بن معاذ في 6 سنين عمل ده كله، أنت عملت إيه في 20 سنة؟ ده اللي إحنا عايزين نناقش أنفسنا فيه، عايزين من الليلة دي يبتدي نكتب يعني شهادة ميلاد جديدة من الليلة دي إن شاء الله. أنا من مواليد الليلة دي. فاكرين لما قلت لكم مرة إن واحد كبير في السن مرة دخل المسجد وإحنا قاعدين فكان بيقول كلمتين، فالسلام عليكم إخواني أخوكم وعنده 80 سنة، أخوكم في الله فلان الفلاني عندي 8 سنين، فالناس ضحكت. فقال لهم بتضحكوا على ايه؟ انا فعلا عمر 8 سنين لان انا التزمت وبدات ادعو الى الله من 8 سنين، العمر اللي قبل كده عمر لا اتشرف به ابدا، فانا اتولدت من 8 سنين بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف المثل الثاني جميل قوي. سيدنا جليبيب. سيدنا جليبيب صحابي جليل كان دميم الخلقه، وكان كتير من الصحابه يعني كتير من الناس كانوا يعني الى حد ما كانوا يعني بيتعاملوا معه معامله كده، يعني هو كان حزين من جواه. فراح للنبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام وهو حزين جدا جدا، فقال يا رسول الله آمنت أو شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل شوف السؤال يا أخي والله سؤال يبكي، فهل دمامة خلقتي تمنعني من دخول الجنة؟ قال لا، لا تمنعك من دخول الجنة، لان النبي قال في حديث ثاني ليه ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم انما ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. فقال لا تمنعك من دخول الجنه. قال فلما لا يزوجني اصحابك؟ الصحابه حد شو عايز يجوزني بنته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مغضب النبي وقال اذهب الى بيت فلان وقل له ان رسول الله يامرك ان تزوجني ابنتك. ذهب جليبيب رضي الله عنه وارضاه، والحديث رواه مسلم ورواه احمد واللفظ لاحمد. فذهب جليبيب الى بيت هذا الصحابي الجليل وقال له رسول الله يطلب ابنتك. فتبسم هذا الصحابي وقال نعم ونعمه عين، وهل لنا بغير رسول الله؟ وظن ان النبي هو اللي عايز يتجوز بنته. وهل لنا بغير رسول الله؟ قال لكن رسول الله لا يريدها لنفسي وانما يريدها لي. فقال رجل ولم يتمالك نفسه، يعني تخيل ما قدرش يمسك نفسه على الكلمه دي، قال اما وجد غيرك؟ يعني شوف حتى ما يعني مش مثلا يقول يعني يداري نفسه، لا، قال له اما وجد غيرك؟ فزوجت الرجل ده من جوه بتقول له من على الباب؟ فقال لها جليبيب. قالت ماذا يريد؟ قال يخبرني ان رسول الله يطلب ابنتك. قالت نعم ونعمه عين، وهل لنا بغير رسول الله؟ ما تعرفش الموضوع يعني، وهل لنا بغير رسول الله؟ قال ولكنه لا يطلبها لنفسي. قالت فلمن؟ قال انما يطلبها لجليبيب. المراه برضو يعني تسخطت وقالت جليبيب جليبيب اجليبيب ابنه؟ هو ابنه يعني عشان يخطب له صلى الله عليه وسلم؟ اما كان ابو بكر او عمر او عثمان او علي؟ عايزه بقى حاجه كده، فاهم ازاي؟ فالمهم البنت الطائعه الوفيه الكريمه بنتهم اول ما سمعت الكلام ده غضبت وخرجت، قالت اترداني امر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بصرف النظر هو شكله جميل او مش شكله جميل، انتوا بتردوا امر، انتوا مش واخدين بالكم بتعملوا ايه؟ اترداني امر رسول الله؟ واين انتما من قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. يا سلام على القلوب الحيه الجميله يا جماعه، بجد والله بسعت اول لما اقرا سيره الناس اللي بالمنظر ده. ان واحده بتقول مهما كانت الجوازه حتى لو كانت مش على نفسي ولا انا عايزاها، بس انا ما ردش امر النبي. حتى لو كان الحجاب مش على هواكي ما تردش امر النبي. حتى لو كانت الصلاه مش جايه على مزاجك ما تردش امر النبي. هي دي القلوب الصحيه، هي دي القلوب الصحيه اللي دايما بقولهم كل اسبوع هتقدم ايه هديه للنبي. وجميل قوي قوي بسمع طبعا بيجيني مسجات كده جميله قوي قوي، انا هقدم هديه للنبي ان هصلي من النهارده، هديتي للنبي ان هلبس حجاب النهارده، هديتي للنبي ان هعمل كذا قيام ليل من النهارده، صيام نوافل من النهارده. سعيد جدا جدا بالناس اللي فعلا حاسه بقدر النبي عندها صلى الله عليه وسلم. قالت اترداني امر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ادفعاني اليه فان الله لن يضيعني. ما دمت انا بطيع امر النبي ربنا عمره ما هيضيعني ابدا سبحانه وتعالى. ذهب جليبيب وحكى قصه الفتاه للنبي عليه الصلاه والسلام فدعا لها بخير. في اليوم الثاني النبي امره انه يروح بقى يجهز بقى عش الزوجيه عشان يتجوزها هذه الفتاه المباركه. طبعا هي عش الزوجيه طبعا ما فيش بقى الغساله فول اوتوماتيك ولا ديب فريزر ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده كله، يعني ده هي يا دوب المساله كلها عباره عن حصيره وغطا واخد بالك وحله وابريق وكوز وحاجات كده، فاهم ازاي؟ يعني حاجات بسيطه جدا يعني اللي هي الحاجات اللي ممكن تكون حضرتك بترميها يعني. فالمهم راح عشان يجهز، فجاه سمع نداء الجهاد، يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اثبتي. جليبيب مخير بين امرين يا شباب، مخير بين امرين يعني يا اهلي واحبابي، انه يجهز عده الجهاد لانه رايح يجهز، وانه يتجوز والنبي رخصته في انه يروح يتجوز، ما صدق لها واحده فاضله توافق عليه. فاختار ان يذهب للجهاد وراح اشتري العده بتاعت الجهاد وتلثم حتى لا يرده النبي صلى الله عليه وسلم، قال احسن ايه النبي يشوفني فيردني، انا مش عايز حد يردني. وذهب ليجاهد في سبيل الله جل وعلا. فلما انتهت غزوة أحد في عز الجراحات والآلام وقتل 70 من خيرة الصحابة، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصلى عليه حبيبي صلى الله عليه وسلم. فبحث النبي عن جليبيب وقال للصحابة هل تفقدون من أحد؟ قالوا أجل، نفقد فلانا وفلانا وفلانا، وما فقدوا جليبيبا لأنه كان متلسم ما كانش حد واخد باله منه. فالمرة الثانية المرة الثالثة هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا. فقال النبي ولكني أفقد جليبيبا فابحثوا عنه بين القتلى. خد بالك فبحثوا عنه بين القتلى فوجدوه قتل سبعة ثم قتلوه، فتبسم النبي وقال قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، ثلاث مرات. وقام النبي دفنوا بنفسه صلى الله عليه وسلم، حتى قال أحد الصحابة تمنيت أن أكون صاحب تلك الحفرة لأفوز بدعاء النبي. ثم قام النبي ودعا لتلك الفتاة المباركة التي وافقت على تلك الزيجة وقال اللهم صب عليها العيش صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. يقول راوي الحديث فكانت من أكثر نساء الأنصار مالا بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إيه رأيك في الختمة الجميلة دي؟ الرجل دوت ضحى بالحلال علشان يخش ويجاك في سبيل الله، والشباب اللي بيقف على النواصي مش قادر يضحي بالحرام دوت، والشباب اللي بيقعد ليل ونهار على الشات عشان يكلم واحدة لا تحل له أنه يكلمها، وعشان يعلق قلبه بواحدة ما يحللوش انه يعلق قلبه بيها ولا انه يعلقها ويشغلها بالمنظر ده، والشباب اللي لحد النهارده قاعد على المقاهي ليل ونهار دومنا وطاولة وشيشبيش وجار يك والكلام ده كله، والشباب اللي لحد النهارده بيقعد على المقاهي شيش هو والبنات بكل اسف، والشباب اللي لحد النهارده مش قادر ينسى علاقة عاطفية مع بنت في الجامعة دوت، ساب الحلال عشان يروح يجاهد في سبيل الله. انت مش قادر تسيب الحرام. شفت المثل الجميل؟ شفت خاتمة أكبر من كده؟ واحد النبي دعاله وشاله على ايديه ودفنه بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم، وفوق ده كله بقى قال له هذا مني وأنا منه ثلاث مرات. تخيلت حضرتك كده وانت بتموت ويجي لك النبي، أو بعد ما تموت ويجي لك النبي يقول لك أنت مني وأنا منك؟ عمرك تخيلتها؟ قل لي ده أنا بحلم بس إن أشوفه، حتى لو ما قاليش حاجة ولا قلت له حاجة صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف المثال الثالث الجميل، وأنا بنوع الأمثلة لأن كل مثال بيناقش وبيخاطب حاجة معينة جوه أنفسنا. يا جماعة، حد فيكم أذنب ذنوب كتيرة؟ حد فيكم بص كتير للنساء؟ حد فيكم عياذا بالله يا شباب اتجوز عرفي؟ حد فيكم وقع في جريمة الزنا؟ تعال نشوف واحد أهوت، واحدة من الصحابة وقعوا في الزنا، ورغم ذلك شوف الخاتمة بتاعتهم كانت عاملة ازاي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحانه وتعالى الودود جل جلاله الودود، محدش يئس أبدا من رحمة الودود، محدش يئس أبدا من رحمة الرحيم الغفور التواب الشكور جل جلاله. واحد اسمه ماعز ابن ماعز، واحد اسمه ماعز الأسلمي، ماعز الاسلامي ده دوت الحديث رواه مسلم. في يوم من الايام اي انسان في الدنيا معرض للخطا يا جماعه، احنا مش ملائكه، اي انسان في الدنيا، النبي اللي قال كده مش انا صلى الله عليه وسلم، قال كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا مجتمع عايزين نقول ساعدوا الناس يبقوا نضاف، ما تقعدوش تنشروا الحوادث والمآسي والبلاء اللي بيحصل في مجتمعات المسلمين، لان انتوا بتجرأوا الناس على المعصيه وبتخلوا الناس تتخيل ان المجتمع كله كده، والمجتمع عمره ما كان كده. مجتمعات نظيفه جواها شويه حاجات موجود في كل المجتمعات في كل العالم، في امريكا، في ايطاليا، في في في, في اوروبا، في الدول العربيه، في الدول الاسلاميه، كل مكان في الدنيا فيه معاصي، لكن مش من مصلحتنا ان احنا نبروز المعاصي ونقول فلان وقع في الزنا، فلان ظبطوها في شبكة مش عارف ايه، فلان عمل كذا. يا جماعة الخير الله يبارك فيكم، ما تجرؤوش الناس على معصية ربنا، انتوا بتسهلوا لهم المعصية وبتعرفوهم ازاي تتم المعصية. اتقوا الله في الناس، اتقوا الله في الناس. الصحفي اللي بيكتب عشان يشهر بحد اتقي الله، اتقي الله. الانسان اللي بتشهر بيه ده عنده عيال وعنده بنات، انت كده بتدمر عيلة كاملة، وممكن تكون بتدمر ناس بيحبوا الانسان دوت. الإعلام اللي نفسه يعمل بس فرقعة في أي قناة فضائية علشان يفضح سين أو عين أو صاد، اتقي الله في المجتمع. عايزين المجتمع يكون نظيف. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن ابتلي من هذه الأشياء بشيء فليستتر بستر الله. الأصل إن احنا نستر على أنفسنا، والأصل إن احنا نستر على بعض، مش إن احنا نفضح بعض. يا جماعة المسلمين ويا جماعة الخير، ماعز ارتكب المعصية دي، ضميره الحي قاده إنه يروح ويعترف للنبي. كان ممكن يكتم، وعلى فكره ويجوز انه يكتم، يجوز انه يتوب بينه وبين ربنا وما يعرفش النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو حب ان هو يعني قال لك يطبق على الحد بقى علشان احس ان انا رايح ما عليش حاجه خالص. الحمد لله راح للنبي قال له زنيت يا رسول الله،

سريه موته دي انت عارف النبي عليه الصلاه والسلام لما كان يطلع سريه كان يامر عليها واحد بس هو ده الامير في سريه موته، لان سريه كانت مهمه جدا جدا، فامر النبي عليهم ثلاثه، قال على القوم زيد بن حارثه، حديث رواه البخاري، فان اصيب يعني ان قتل فجعفر بن ابي طالب، فان اصيب فعبد الله بن رواحه، فان اصيب فاختاروا ما شئتم. جعفر بن ابي طالب دخل، فمين اللي كان ماسك الرايه في الاول؟ زيد بن حارثه. زيد بن حارثه الرايه في ايده، فدخل مع القوم. كان عدد المسلمين قد ايه وعدد الكفار قد ايه؟ عدد المسلمين، واسمع كده واوعى تحسب ان انا بقول كلام من الخيال، عدد المسلمين 3000 وعدد الكفار 200000. يا الله، طبعا نحن لا نقاتل القوم بعدد ولا عتاد ولا قوة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، وإنها لإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. ده كلام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه. فشاهد في موضوع أن جعفر بن أبي طالب لما لقى زيد بن حارثة داخل ومعه الراية، دخل فشاط في رماح القوم، اتقطع حتت زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه، حب رسول الله. فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب، كان راكب فرس، فنزل من على الفرس وعقرها. عقرها ليه؟ علشان ما يفكرش انه يهرب ابدا من ساحه الجهاد. عقرها يعني ما فيش دابه انه يهرب عليها خالص، بس عقر الدابه، وكان اول من عقر في الاسلام. عقر الدابه الفرس اللي كان راكب عليه ودخل يجاهد في سبيل الله. خد بالك بقى، اتقطعت ايده اليمين. قطعت ايده ايه؟ اليمين. فاخذ الرايه بيده الشمال. اتقطعت ايده الشمال فاخذها بين عضديه فقسموه نصفين. قبل ما يخش بقى ويضرب بالمنظر ده، كان بيقول كلمات جميله قوي. كان بيقول ايه؟ يا حبذا الجنه واقترابها، طيبه وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافره بعيده انسابها، علي اذ لاقيتها ضرابها. ودخل وقاتل فقتل. يقول ابن عمر كما عند البخاري: فمررنا عليه وبه 90 ضربة، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. الله أكبر، أكتر من 90 ضربة في جسمه يا جماعة الخير. شوف قد إيه، أكتر من 90 ضربة في جسمه. طب فين حسن الخاتمة هنا؟ مات شهيد. إيه الدليل على كده؟ قول حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم حينما قال كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح، قال: دخلت الجنة الليلة، دخلت الجنة البارحة، صلى الله عليه وسلم، دخلت الجنة البارحة في المنام، فرأيت خد بالك بقى، حمزة متكئا على سريري، ورأيت جعفر يطير بجناحيه في الجنة. الله أكبر. كما قال الحافظ ابن كثير أن ربنا أبدله بإيديه، بدلا من إيديه اللي اتقطعت في سبيل الله، أبدله بدلها جناحين يطير بهما في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لقد رأيت جعفر بن أبي طالب يطير في الجنة بجناحين مع جبرائيل وميكائيل في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك كان لما ينادوا على عبد الله بن جعفر بن أبي طالب كانوا ينادون عليه يقولون: أهلا أو مرحبا يا ابن ذي الجناحين، رضي الله عن الصحابة أجمعين. تعال نشوف مثل تاني برضو جميل لحسن الخاتمة، عروة بن الزبير. أنا عمال بنوع لك معلش في الأمثلة عشان كل واحد أكيد بيناسبه المثل ده. واحد يقول لك: الله، ده وقع في الفحشة زي ما أنا وقعت في الفحشة ورغم ذلك كتبت له حسن الخاتمة، يبقى أنا مش هيأس من رحمة ربنا. واحد تاني يقول: يا ده أسلم عنده 30 سنة ومات وعنده 36 سنة، يبقى أنا إن شاء الله مش هيأس، إن شاء الله في خلال 10 سنين أحمل خير كبير قوي، ربنا يعني يكرمني بسبب هذا الخير. يا ده حصل له كذا، وهكذا يا جماعة، عشان ما حدش يأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع، عروة بن الزبير طبعا كلنا عارفين قصته رضي الله عنه وأرضاه. عروة بن الزبير اللي في يوم من الأيام جاله مرض الأكلة في رجله، فقالوا له: هنقطع رجليك. بيقولوا له: نسقيك كأسا من المرقد، حاجة كده تخلي عقلك يذهب عشان ما تحسش بالقطع. فقال: لا والله، لا أذهب عقلا منحنيه الله، ولكن انتظروا حتى إذا ما بدأت في الصلاة فابدأوا في قطع رجلي. دخل في الصلاة، الله أكبر، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أرحنا بها يا بلال. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. فقام مصلي وهو ساجد، عروة بن الزبير بدأوا في قطع رجله بالمناشير، فأغشي عليه يوما كاملا، أغمى عليه من شدة الألم. فلما أفاق قالوا له: أحسن الله عزاءك في رجلك، وأحسن الله عزاءك في ابنك. الله، هو ابنه مات كمان في أثناء قطع رجل؟ آه نعم، ابنه محمد ابن البكر الكبير. فقالوا: أحسن الله عزاءك في ابنك، فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات.

فقال أبو قدامة: والله إنها لبشرى خير، أبشر يا غلام. قال أبو قدامة: فلما كان في اليوم التالي وفي نفس الموعد الذي حددته الحوراء، قال: وإذا بالغلام يقول لي: يا أبا قدامة، سألتك بالله ثلاثة أسهم. بدأ الجهاد والغلام يريد أن ينال الشهادة ليلتقي في نفس الموعد مع المرضية في جنة رب البرية جل وعلا، فقال: ثلاثة أسهم يا أبا قدامة. فقال: تضيعها يا غلام؟ قال: لن أضيعها إن شاء الله. قال: فأعطيته ثلاثة أسهم، فأخذ سهما ووضعه في كبد القوس وقال: السلام عليك يا أبا قدامة، فضرب سهما فقتل روميا. السلام عليك يا أبا قدامة، ضرب سهما ثانيا فقتل روميا. في المرة الثالثة: السلام عليك يا أبا قدامة، سلام مودع، فضرب سهما ثالثا فقتل روميا. فانتبه الروم له وضربوه ضربة بسهم في لبته، فوقع صريعا من على فرسه، فلما راه أبو قدامة مضمخا بدماء الشهادة سقط من على فرسه خلف الغلام وقال: يا غلام يا غلام، سألتك بالله جل وعلا لا تنسى الوصية، لا تنسى الوصية. فقال الغلام: لن أنساها، وسأشفع لك عند ربي جل وعلا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من لقى الله بقلب، إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال له: يا أبا قدامة، سألتك بالله جل وعلا، سألتك بالله أن تأخذ هذا القميص المضمخ بدم الشهادة وأن توصله إلى أمي. فقال له أبو قدامة: ومن هي أمك يا غلام؟ قال: أمي صاحبة الضفيرتين. يا الله، أمي صاحبة الضفيرتين، أي نعم، ذرية بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض، تربوا على طاعة الله وعلى العز وعلى نصرة دين الله جل وعلا وعلى اتباع حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو قدامة: فلما انتهى الجهاد ذهبت إلى تلك القرية التي فيها أم هذا الفتى فسألت عنها، فقامت إلي ابنة صغيرة فقالت: أنت أبو قدامة؟ قلت: أجل يا بنيتي، ومن أنت؟ قالت: وماذا صنع أخي؟ هل جاء معك؟ قلت لها: ومن أنت؟ قالت: أنا أخو فلان على هذا الغلام. فقال لها: والله أريد أن ألقى أمك. فقالت: هي موجودة في البيت. فذهبت به إلى البيت، فخرجت الأم مبتسمة وقالت: السلام عليك يا أبا قدامة، هل جئت مبشرا أم جئت معزيا؟ فقلت لها: وما العزاء وما البشارة؟ قالت: إن جئت لتبشرني بأن ابني قد مات مقبلا غير مدبر فهذا والله البشارة، أو فتلك والله البشارة، وإن جئت لتخبرني بأن ابني قد مات مدبرا غير مقبل فهذا والله العزاء. قلت: والله بل البشارة. قالت: بشرني بكل خير. قال: والله لقد مات مقبلا، لقد مات وهو يضرب ثلاثة من الروم فقتلهم ثم قتلوه رحمه الله رحمة واسعة، وقد أرسل لك بهذا القميص المضمخ بدم الشهادة وقال لك: أبشري يا أماه، فلقد قبلت الهدية وزفت المرضية إلي في جنة رب البرية جل وعلا. فسقطت أخته ميتة، فنظرت الأم إلى ابنتها وقالت: الحمد لله الذي لم يخرج من نسلي نسلا إلى نار جهنم. ثم حمدت ربها جل وعلا واسترجعت وحمدت الله عز وجل على هذا الخير، أن زوجها مات شهيدا وأن ابنها مات شهيدا وأن ابنتها ماتت مما سمعت من خبر شهادة ولدها، فحمدت المولى عز وجل. يا لها من ذرية، ذرية بعضها من بعض. وأختم حلقة الليلادي بمسك الختام حقيقي، مسك الختام بجد، موت أمي رحمها الله رحمة واسعة، هذه الأم العظيمة اللي مهما عملت، مهما قدمت، ومهما عملت في حياتي، والله ما أقدر أوفي يوم من أيامها. الله يرحمك يا أمي، يا ما علمتني، ويا ما تربيت على أديها، ويا ما تعلمت منها حاجات جميلة أوي أوي. لما سألوني في إحدى القنوات مين شيوخك، قلت لهم أكبر شيخ اتعلمت عليه في حياتي هي أمي، أمي اللي علمتني الرحمة، أمي اللي علمتني الصدق، أمي اللي علمتني الوفاء، أمي اللي علمتني الإخلاص، أمي اللي علمتني كل حاجة حلوة. أمي الست الأمية البسيطة دي هي اللي علمتني كل حاجة. أما العلوم الشرعية فكان أمرها بسيط، لكن الأخلاقيات ديت كان صعب إن الواحد يتعلمها في الزمن بتاعنا دوت، كان لازم حد يكون قدوة عشان نتعلم منه. أمي دي كنت أنظر إليها الله يرحمها رحمة واسعة، وسامحوني دي مسألة شخصية سأحب أذكرها، عشان اقول لكل شاب امك كنز اوعى تضيعه، امك كنز اوعى تضيعين. بوس ايد امك وبوس ايد ابوك واحرص على برهم عشان ربنا يكرمك دنيا واخره. وانا بقول كل خير حصل لي في حياتي وهيحصل لي في اخرتي ان شاء الله بفضل ربي اولا ثم بدعوه امي وابويا. امي الله يرحمها رحمه واسعه كانت ست، انا كنت في نظري بقول الست دي ما تصلحش انها تعيش غير في زمن الصحابه، بدي ما تنفعش تعيش في زماننا. بكائي عليها يوم ما ماتت كان في مقابله فرحه بانها ما كانش ينفع تعيش في الزمن ده، كانش ينفع تعيش بينا، سامحوني كانش ينفع تعيش بينا في الزمن ده، في الزمن اللي احنا عايشين فيه الصعب ده كانش ينفع الست دي تعيش، كان لازم تلحق بالصالحين اللي زيها. يكفي ان اقول لكم ان كانت تعلمني كل حاجه، حتى الرحمه بالحيوان اللي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. كانت دايما تدعي لي تقول لي او تطلب مني تقول لي ادعي لي يا ابني ان ما يطولش بيه المرض، ادعي لي ان ما حدش يناولني كوبايه ميه، ادعي لي ان انا اللي اخدم نفسي لحد اخر لحظه. تخيلوا ده اللي حصل، ان فعلا ما حدش ناولها كوبايه ميه لحد ما ماتت. كانت هي اللي بتعمل كل حاجه بنفسها، رحمه الله رحمه واسعه. في يوم موتها كنا في الدور الخامس ولي اختي في الدور الاولاني ام مصطفى ربنا يحفظها، وامي في اليوم ده ودي اول مره في حياتها تطلب من اختي انها تبات عندها في اليوم ده، وباتت عندها. وعند صلاه العصر قامت عايزه تصلي ومش قادره تتحرك، فقالت لبنت اختي قالت لها حبيبتي سنديني عشان اتوضى، فراحت عشان تسندها عشان تتوضى، فيدوب غسلت كفها ووشها وخلاص على كده. فبنت اختي بتقول لها ستي لسه ما توضتيش، قالت لها الحمد لله حبيبتي هم وضوني والله. وامي ما تعرفش تقول الكلام ده اصلا، يعني طالع الكلام ده من غير ارادتها اصلا، هم وضوني الحمد لله. ودخلت صلت العصر وهي قاعده، وبعد صلاه العصر كبرت تاني هتصلي تاني، فبنت اختي بتقول لها ستي ما فيش صلاه بعد العصر، قالت لها ده في كتير بس يا ريت نلحق. وكبرت وقرات الفاتحه، بصت للسما كده او للسقف يعني في اتجاه السما، وابتسمت وبدات في سكرات الموت وهي بتصلي. اتصلوا بيا ولحقتها وبدات اقول لها قولي لا اله الا الله يا امي، وانا بودع حبيبتي وروح قلبي، كان روحي بتنخلع من جوايا وهي عماله بتقول الله الله، وتشاور اصبعها الله الله الله لحد اخر لحظه راحت مطوله قالت الله وبس، فاضت روحها الى بارئها جل وعلا. سبحان الله، اصعب لحظه في حياه اي انسان في الدنيا يوم ما يفقد احب الناس الى قلبي، يوم ما تحس ان اعز الناس لقلبك مش هتشوفه بعد النهارده، بتبقى اصعب لحظه في حياه الانسان. انا في اللحظه دي يعني سبحان الله ربنا بقى بيثبت الانسان بايمانه، قلت الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. حسيت ان المصيبه كبيره قوي قوي، حسيت ان الدنيا ظلمت في عينيا، حسيت ان كل الحب اللي كان بيحتويني خلاص، حسيت ان الدفى اللي كنت عايشه، حسيت ان انا ما بقتش عايش في الدنيا دي خالص، حسيت كان انا اللي مت. صدق صدق شباب، حافظ على امهاتكم يا شباب، تعرفوش قدر الام والاب قد ايه، تعرفش قدر النعم الا لما تفقدها. ورحت بنفسي، امي ماتت وكان فيها سبحان الله كان حبها للنبي غير عادي، شيء عجيب جدا، عمرها ما سمعت كلمة قال صلى الله عليه وسلم إلا طول صلى الله عليه وسلم من قلبها كده، وتحس إن دموعها دي على خدها على طول أول ما تسمع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. أمي ماتت عندها 63 سنة زي النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مش بشبهها بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقول شوف التوافق في الحب. ماتت يوم الاثنين واتدفنت يوم الثلاث زيه. كانت يتيمة أم وأب. النبي عليه الصلاة والسلام أبوه مات وهو في بطن أمه، وهي أبوها مات وهي في بطن أمها. النبي أمه ماتت بعد ما كان عنده 6 سنين، أمها ماتت وعندها شهر. كانت يتيمة أب وأم وعندها شهر. كانت تقول لي يا محمود يا ابني أنت أمي وأبويا وأخويا وابني وكل حاجة ليا. تقول لي حتى لو كنت اتحرمت من أم وأبويا أنت عوضتني عن كل حاجة. كانت دايماً طول الليل تدعي لي. وربنا وفقني في حياتي كلها بدعوتها. وما زلت لحد الآن ماشي بدعائها الله يرحمها رحمة واسعة. ورحت دفنتها كأن القبر كان مجهز ليها. زلت دفنتها في 3 دقايق. وطلعت لمدة ساعة إلا ربع أخطب خطبة عن الموت على قبر أمي الله يرحمها رحمة واسعة. حسيت بأحاسيس ما أقدرش أوصفها لحد وما أقدرش أحكيها لحد. كل مادة أسافر أو أروح أي مكان أعد على قبرها وكأني بطلب منها إن يعني كأني حاسس إن روحها معايا بسلم عليها. ولما أرجع أعدي أقول لها نجيتي حبيبتي. لا تتخيلوا مدى الحزن والأسى يبقى في قلب الإنسان لما يفقد حبيبه. يا شباب حافظوا على أمهاتكم. دفنتها ووصيت كل مشايخ مصر يدعوا لها في خطبة الجمعة. الكل دعا لها والملايين أمنت على الدعاء. جت لي يوم الجمعة ليلة السبت وشها منور تقول لي جزاك الله خير على الخير اللي وصلني يا حبيبي. في يوم من الأيام كنت بتفق مع أخواتي إن نروح نزور قبرها وكنت راجع من خطبة الجمعة وتعبان جدا. فنمت قلت لهم مش قادر أروح المرة دي تعبان. ونمت استريح 10 دقايق والله ما انسى هذا اليوم. نمت استريح 10 دقايق فلقيتها جتني في المنام وكانها طالعه من القبر فبتسلم على اختي هدى واختي سوير واختي نعيمه وتسلم عليهم. قلت لهم محمود فين؟ قالوا لها تعبان ما جاش. قالت مش ممكن حبيبي مش ممكن ما يجينيش. قمت مفزوع قلت لهم انتوا كانوا على الباب. قلت لهم انا جاي معاكم. ورحت هناك حسيت بفرحه شديده قوي قوي ان انا هزور قبر امي. حقيقه مش عارف اقول لكم ايه لكن فعلا الانسان بيتمنى ان احنا ربنا يرزقنا جميعا حسن الختام. استنى اللحظه اللي يتقابل فيها مع حبايبه. انا في يوم من الايام ما انساش الموقف ده. كان موقف عجيب قوي قوي. في يوم من الايام قعدت مع امي الله يرحمها رحمه واسعه فقلت لها حبيبتي انا يعني عايزين نتقابل في الاخره. قالت لي يا ريت يا حبيبي. قلت لها ما تيجي نتفق على مكان نتقابل فيه. قالت لي فين؟ قلت لها أميز مكان في أرض المحشر هو حوض النبي وده حبيبي وحبيبك فهنتقابل عند حبيبنا سلم عليه ونبوس إيديه وأشوفك هناك ونخش الجنة مع بعض. فقلت لها حاضر. فكان معادنا على الحوض وشفت لها رؤية إنها على الحوض وأختي من الفيوم ربنا يحفظها أخت اسمها هدى اتصلت بها من كام سنة ما انساش اليوم ده والله الذي لا إله غيره. وربما تكون الأخت قاعدة قدامي دلوقتي شافت لي رؤية إن أنا جاي على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويومها ما كنتش بطلع على فضائيات لسه هي ما تعرفش شكلي. تقول لي والله الذي لا إله غيره. تقول لي شفتك وانت جاي من بعيد أنا ما عرفش انت مين. وكان النبي واقف جنبه أبو بكر وعمر. تقول لي وراح النبي عليه الصلاة والسلام جالك وخدك بالحضن وباسك ووقفك جنب عمر. فبتقول لي فانا بسال الناس مين ده؟ قالوا لها ده الشيخ محمود المصري. فقالت لي كنت مصر ان انا ابلغك الرؤيه ديت. قلت لها ربنا يبشرك بالخير ان انا شفت الرؤيه الام ان هي هتخش هتوصل لحوض النبي وكان فاضل لي انا الرؤيه دي يا انا اشوفها يا حد يشوفها لي. كنت ما استحقش ان انا اقول لكم الرؤيه ديت وما بذكرهاش من باب تزكيه النفس لكن بذكرها من باب الانسان فعلا بيتمنى انه يتقابل مع حبايبه. ربنا يجمعنا واياكم مع حبايبنا. حقيقة ازاي يكون الطريق لحسن الخاتمة؟ الوقت يجري بينا لكن سامحوني عايز ادعي دقيقتين كده قبل ما الوقت يجري بينا. اني داعي فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم. اللهم يا رحمن يا رحيم. بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض. يا علام الغيوب. يا علام الغيوب. يا حي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام نسألك يا الله نسألك يا ودود نسألك يا غفور نسألك يا رحيم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك